السائلة تقول: والدتي قامت بعمل وشم بيدها اليمنى أيام طفولتها، وقد تبين بأن عمل الوشم محرم كما تعلمون، فهل على والدتي إثم في ذلك؟ وبماذا توجهونها الآن يا سماحة الشيخ؟ عليها أن تزيله إذا تيسر ذلك، عليها أن تزيله بالطرق المناسبة يعرفها الأطباء، يزال الوشم بالطرق المناسبة. إذا فعلته وهي جاهلة ما عليها شيء، أما إذا كانت عالمة فعليها التوبة وإزالة الوشم بالطريقة التي يعرفها الأطباء.